ما مدى صحة عبارة الذي أمره بين الكاف والنون؟ أي نعم هذا ما هو صحيح. كيف أمر بين الكاف والنون؟ شلون أمر بين الكاف والنون؟ يعني الله عز وجل تكون كن. أنا فاهم لكن الكلمة كن الأمر ما يأتي من لب الكاف والنون. هم يقصدوا الكاف والنون يعني بأنهم هو قبل أن يتم النون يكون مفعولا. ما هو صحيح هذا، ما يكون المفعول إلا بعد تمام النون. لو قالوا الذي مأموره بعد الكاف والنون كان صح. لكن الشيخ نعم، هل الله سبحانه وتعالى يقول كن ولا يقول عن الفعل كله؟ إيش؟ وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم. نعم. فقال قولا لم يقل كن. هو حسب القول الموجه. كونوا قراءة خاصين حسب القول الموجه. يعني ليس كن يا شيخ، ليس كلمة. لا بعد الكلام موجه. لكن لو مثلا اكتب ما هو كان. المهم انه حسب الكلام موجه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن بين الكاف والنون ما له معنى. نعم. المهم يترك هذا ما دام فيه إيهام ما ليس بصحيح فيترك.